ثم ذكر حديث الصحيحين فقال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذكرنا هذا الحديث في الدرس الذي مضى. لماذا؟ لأننا لما قلنا أن العلم، لما قلنا إن العلم يرفع ويقبض، قلنا كيف هذا الرفع وكيف هذا القبض؟ أشرنا إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث جاء من طريق ابن عمر وجاء من طريق ابن عمر. هذا الحديث فيه أن العلم يقبض ويرفع بقبض العلماء وبموت العلماء. لا يتصور الإنسان أن العلم يقبض أن يكون الإنسان عالما في الليل فيأتي النهار وقد صار جاهلا، قد مسح ما في صدره من العلم والحفظ. لا، ليس هكذا، إنما هذا الحديث يفسر القبض ويبين الرفع الذي يحصل للعلم في آخر الزمان. كيف يكون؟ بموت العلماء. إذا مات العلماء ذهب العلم وقبض العلم، وجاء الجهل، وجاءت البدع، وجاءت الشرور، وجاء الضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا لأنهم أفتوا وتجرؤوا على الفتيا بغير علم، هذا سبب ضلالهم. لأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في دين الله وهو جاهل، وهو لا يعرف الحلال من الحرام، فإن أفتى بغير علم فقد ضل. ثم وأضلوا، أي أضلوا غيرهم، لأن هذا المسكين أو هذا العامي الذي جاء يستفتي هذا الضال أخذ هذه الفتوى وظن أن هذا الرجل أهل للفتوى، ظنه أنه أهل للفتوى فأخذ منه الفتوى وذهب يعمل بها، فكان أيضا في ضلال. إذن هنا ارتكب معصيتين وجريمتين. أما المعصية الأولى هي أنه ضال جاهل فأفتى بغير علم، ثم الجريمة الثانية أو المعصية الثانية أنه أضل هذا الرجل المسكين وذهب يتعبد الله بضلال وبجهل. فإذا ذهب العلماء جاء هؤلاء المفسدون وأفتوا الناس بغير علم، فكان بسبب فتواهم أن ضل الناس وأضلوا، هم أضلوا الناس وهم كذلك في ضلال.